بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الثاني أو الحلقة الثانية من دروس مقرر أصول الفقه للمستوى الرابع في كلية الشريعة التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وكنا في الدرس السابق الذي هو الحلقة الأولى قد تكلمنا عن عناصر المنهج التي سوف نتناولها بشأة الله تعالى في هذا الفصل الدراسي، وربطنا حقيقة يعني شيئا من الربط بين عناصر هذا المنهج مع ما سبق أخذتموه في الفصل الماضي مما يتعلق يعني أول مباحث الإجماع. وعرفنا في الحقيقة الإجماع في اللغة والاصطلاح، وتطرقنا أيضا لشرح محترزات التعريف الاصطلاحي، وتكلمنا أيضا عن حجية الإجماع والأدلة من الكتاب والأدلة أيضا من السنة النبوية الكريمة على صاحبه أفضل الصلاة وتم التسليم على حجية الإجماع. طبعا أخذنا ذلك كله على عجالة لأنه قد سبق لكم أن أخذتم ذلك بالتفصيل في الفصل الماضي. وكنا قد ذكرنا لكم في الدرس الماضي أننا في هذا الدرس بمشيئة الله تعالى سوف يكون الكلام عن إجماع أهل المدينة، أو بالأحرى عمل أهل المدينة. وأنتم تجدون لو يعني رجعنا إلى الكتاب الذي هو روضة الناظر في المجلد الثاني صفحة 472 نجد أن ابن قدامة رحمه الله تعالى الحنبلي صاحب هذا الكتاب الذي هو روضة الناظر، وقد سبق لكم يعني أو عرفتم في الفصول الماضية أن هذا الكتاب يعد هو المصدر الرئيس لهذا المقرر. نقول إن ابن قدامة في المجلد الثاني صفحة 472 تكلم عن هذه المسألة فقال: وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، وقال مالك هو حجة، إلى آخر كلامه. فتكلم الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى عن هذه المسألة في روضة الناظر، وهي أول مسألة تواجهنا في هذا المقرر. إذن المسألة هي عمل أهل المدينة. وفي الحقيقة حتى نصل إلى المقصود بهذه المسألة وأدلة الإمام مالك حول هذه المسألة، يحسن بنا أن يعني نذكر هذه المسألة بتسلسل تاريخي حتى نعرف لماذا الإمام مالك رحمه الله تعالى توصل إلى أن هذا الدليل يعد من الأدلة التي ينبغي للمجتهد ألا يتجاوزها. بل وصل الأمر بالإمام مالك أن جعل عمل أهل المدينة مقدما على خبر الآحاد كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فما الذي حدا من الإمام مالك أن يصل الأمر معه إلى هذا الحد؟ وكيف أيضا أنكر عليه كثير من أهل العلم هذا التوجه؟ لا بد أن نعذر الإمام مالك في هذا التوجه، إلا أننا لأجل أن نعذر الإمام مالك في هذا التوجه لا بد أن نعرف من هو الإمام مالك، وكيف نشأ الإمام مالك، وما البيئة التي نشأ فيها والتي أثرت عليه حتى جعلته يقول بهذا القول رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين. فإذا سنتكلم إن شاء الله تعالى في هذا الدرس عن ترجمة موجزة الإمام مالك وأصول مذهب الإمام مالك، ثم الكلام عن الفقه في عصر الصحابة والتابعين، ثم أيضا الكلام في الفقه في عصر التابعين الذين درس وأدركهم الإمام، درس عليهم الإمام مالك وأدركهم الإمام مالك، ثم أيضا مميزات الفقه في عصر التابعين، ثم صلة عمل أهل المدينة بالفقه المدني. فنقول بالنسبة أولا لترجمة موجزة للإمام مالك، الإمام مالك رحمه الله تعالى يعد حقيقة مدرسة فقهية لوحده، تلقى العلم على يدي كبار علماء وفقهاء المدينة، ورث عنهم ميراث النبوة، ورأى ما كانوا عليه من العلم والعمل. الإمام مالك هو أبو عبد الله مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو ابن الحارث الأصبحي، فهو أصبحي حميري مدني. ولد الإمام مالك رحمه الله تعالى بالمدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم سنة 93 من الهجرة النبوية، وقيل سنة 95، وتوفي سنة 179. وجده الأعلى هو أبو عامر كما قلنا، لأنه مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر، جده الأعلى الذي هو أبو عامر صحابي جليل شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا بدرا. وجده الأسفل الذي هو مالك، مالك جده الأسفل المباشر الذي بعد أبيه، هذا الجد من علماء ومن كبار التابعين. تلقى الإمام مالك العلم عن جهابذة العلماء وعن جهابذة التابعين، وبدأ في طلب العلم وهو حدث صغير، فأخذ العلم عن نافع، وأخذ العلم أيضا عن عامر بن عبد الله بن الزبير، وأخذ عن الزهري، وأخذ عن عبد الله بن دينار، وأخذ عن خلق كثير من التابعين وأتباعهم. وروى عنه أيضا الحديث كثير من أهل العلم، بل روى عنه الحديث بعض أشياخه كالزهري وربيعة الرأي. ومن أقران الإمام مالك رحمه الله تعالى من أقرانه الثوري والأوزاعي وسفيان بن عيينة والشافعي، الذي أيضا استفاد وأخذ عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وأما بالنسبة لمنزلة الإمام مالك وفضله، فقد قال عنه الذهبي رحمه الله تعالى: هو شيخ الإسلام وحجة الأمة وإمام دار الهجرة، طلب العلم وهو ابن 14 سنة، وتأهل للفتيا وجلس للإفتاء وله كما قيل 21 سنة. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى مهيب الجانب، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان له من المآثر ما يستغنى عن ذكره لشهرته رحمه الله تعالى. فهو الذي قد قيل فيه: لا يفتى ومالك في المدينة، أو قيل فيه: أيفتى ومالك في المدينة. فهو في الحقيقة وعاء من أوعية العلم، ومستودع للعلم، وحجة في زمانه، وكان قد أتقن علم الحديث، وأتقن أيضا علم الفقه، فهو عالم بالحديث رواية ودراية. أما بالنسبة لأصول مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، فلا شك أن الإمام مالك فقيه كما قلنا من فقهاء الأمة، وإمام من الأئمة الأربعة الذين بقيت يعني مذاهبهم باقية إلى زمننا الحاضر، لأن المذاهب الأربعة أخذتها في تاريخ التشريع الإسلامي أو تاريخ الفقه الإسلامي: الحنبلية الحنابلة أو الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. فالمالكية نسبة إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى، فله يعني مصادر، من أبرزها طبعا الكتاب، فالكتاب الذي هو قرآن كريم كان مقدما عند الإمام مالك على سائر الأدلة في الوضوح، في وضوح ذلك عنده كان يقدمه ويقدم نصوصه على ظواهره ثم مفهوماته ثم ما يمكن أن يستفاد من طريق الإيماء والتنبيه. المصدر الثاني من مصادر الفقه عند الإمام مالك رحمه الله تعالى السنة النبوية، وهي مقدمة على بقية الأدلة، يبدأ بمتواترها ثم مشهورها ثم أحادها ثم ترتيب نصوصها وظواهرها ومفهوماتها. والمصدر الثالث عند الإمام مالك رحمه الله تعالى الإجماع، وذلك إذا لم يجد نصا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفزع إلى إجماع المسلمين. والمصدر الرابع من مصادر الإمام مالك عمل أهل المدينة الذي نحن بصدد شرحه. والمصدر الخامس قول الصحابي، فقد كان الإمام مالك يحتج بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم إذا صح سندها ولم يخالف الصحابي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قول الصحابي عند الإمام مالك مقدما على القياس والاجتهاد. والمصدر السادس من المصادر التي يستفيد منها الإمام مالك القياس، والمصدر السابع المصالح المرسلة، والمصدر الثامن سد الذرائع. إذن نجد من هذه السلسلة، هذه المصادر الثمانية، أن الإمام مالك كان يعتد بعمل أهل المدينة الذي هو يعني موضوع بحثنا ها هنا ودرسنا في هذا الدرس والذي يليه والذي يليه إن شاء الله تعالى. فإذا هذا الدليل الذي هو عمل أهل المدينة كان الإمام مالك يحتج به ويعتد به ويجعله من مصادر الفقه عنده. أما بالنسبة للكلام عن الفقه المدني في عهد الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين رحمهم الله تعالى، ففقه مدني نسبة إلى المدينة المنورة دار الهجرة وطيبة الطيبة التي اختارها الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المدينة المنورة قد ضمت خير أمة أخرجت الناس، فضمت الصحابة رضوان الله عليهم الذين حضروا التنزيل والذين شاهدوا التأويل والذين درسوا في مدرسة النبوة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد كانت المدينة موطن العدد الأكبر من تلك الطبقة المختارة من الصحب الكرام، وهي عاصمة الخلفاء الراشدين. فهذه المميزات والخصائص جعلت الفقه المدني في الحقيقة في أعلى المراتب وأفضلها. وعلى هذا يمكن أن يقال إن المدينة قد حظيت بما لم يحظ به مصر من أمصار المسلمين، فقد كانت في الحقيقة مجمع الصحابة رضوان الله عليهم في عصر الخلفاء الراشدين، وخصوصا ذوي السبق منهم في الإسلام. استبقاهم عمر رضي الله عنه حوله حرصا عليهم ورغبة في أن يكونوا عونا له على مهماته وفي سياسة الأمة. وكان أصحاب الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعلي وابن سعود وزيد ثابت وأبي بن كعب وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهم، كان هؤلاء موجودين في المدينة، وكان تأثيرهم في التابعين ومن بعدهم واضحا وجليا، وتركوا حقيقة علامات واضحة في الحرص على الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأثر والبعد عن الرأي القائم على الجدل. وصارت مدرسة المدينة امتدادا لعلم الصحابة رضوان الله عليهم، واستقرت على منهجهم وتفرعت بناء على أصولهم وأقضيتهم، وكان من بعدهم من التابعين تبعا لهم. إذا كان هذا هو الوضع للمدينة النبوية في عصر الخلفاء الراشدين، فقد انتقل هذا الفهم وانتقلت هذه الرؤية للفقه الإسلامي إلى تلاميذ الصحابة رضوان الله عليهم وهم التابعون. انتقل إذن علم الصحابة بعد ذلك إلى التابعين ممن تتلمذ على الصحابة رضوان الله عليهم ودرسوا في مدرسة الصحابة رضوان الله عليهم وحفظوا علومهم وأتقنوا مناهجهم وعرفوا أصولهم واستوعبوا أقضيتهم وسيرتهم، واستمدوا من ذلك أصولا عظيمة لها من الفروع ما لا يحصى. وفي الحقيقة هذا الأمر يبعث الطمأنينة في النفس أن أولئك الصحابة رضوان الله عليهم قد أحاطوا الصحابة ومن بعدهم من التابعين الذين درسوا في مدرسة الصحابة، قد أحاطوا بأكثر ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاطوا أيضا بأكثر قضايا الصحابة رضوان الله عليهم ومروياتهم. وانتقل فقه الصحابة وأكثر فقه الصحابة إلى ما اصطلح عليه بعد ذلك بفقهاء المدينة السبعة، وهم السبعة فقهاء، سبعة فقهاء من كبار التابعين الذين انتهى إليهم العلم والفتوى في المدينة النبوية بعد وفاة الصحابة رضوان الله عليهم. وقيل يعني إنما سموا بالفقهاء السبعة، أخص بهذه التسمية لأن الفتوى بعد الصحابة صارت إليهم وتميزوا بها، وهم ما يسمون أحيانا بالفقهاء السبعة الذين اتخذهم عمر بن عبد العزيز لما كان واليا على المدينة، اتخذهم مستشارين فيما يعرض له من أمور. قال الفقهاء السبعة هم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي وعبد الله أو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأيضا خارجة بن زيد والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورحمه الله وسليمان بن يسار. هؤلاء السبعة انتقل إليهم الفقه وحفظوا جل ما كان مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظوا أيضا جل ما كان مرويا عن الصحابة رضوان الله عليهم من الآثار وفقه الصحابة رضوان الله عليهم. أما بالنسبة إلى العنصر الذي بعد ذلك هو الفقه المدني في عهد التابعين الذين أدركهم مالك، فنقول من هذه الطبقة التي سبقت أخذ الإمام مالك رحمه الله تعالى الفقه، وعلى يديهم تعلم وتفقه الإمام مالك، وهم كما سبق أخذوا عن الصحابة وعن كبار التابعين، وكانت لهم مكانة في يعني كانت لهؤلاء مكانة كبيرة في الحديث والفقه والفتوى، وأجلهم كان ابن شهاب الزهري ونافع وأبو الزناد وربيعة الرأي وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد. فورث الإمام مالك رحمه الله تعالى ورث فقه الصحابة والتابعين، وأهله لذلك حقيقة علم غزير وفطنة وذكاء باهر من هذا الإمام، حتى صار أعلم معاصريه بتلك الثروة العلمية الموجودة عند التابعين وتابعيهم. وانطلاقا من هذه الثروة التي تكونت عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، أسس الإمام مالك أصوله ومناهجه ودون ما كان محفوظا في الصدور جيلا بعد جيل، وأودعه في موطئه بعد انتقاء وتمييز وتمحيص. واشتهر الإمام مالك حتى ترددت تلك الكلمة التي يقال فيها في القول المأثور أيفتى ومالك في المدينة. إذا انتقلنا بعد ذلك إلى مميزات الفقه المدني في عصر التابعين إلى عصر الإمام مالك رحمه الله تعالى، يمكن أن يقال إن ذلك الفقه تميز بمميزات كثيرة، من أبرزها الميزة الأولى اختصاص هذا الفقه أو اختصاص المدينة التي جاء فيها هذا الفقه الذي هو الفقه المدني، اختصاص المدينة بنزول معظم الأحكام فيها، حيث كانت المدينة المكان الذي اختصه الله سبحانه وتعالى لتتنزل فيه جل الأحكام، وكانت الفترة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ميدانا لنشر الأحكام العملية، ورأى الصحابة رضوان الله عليهم نزول تلك الأحكام وتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الأحكام في جميع ميادين الحياة، في العبادات والمعاملات والجهاد والحدود والأقضية وجميع ما تطرق إليه الناس في حياتهم، حتى أكمل الله سبحانه وتعالى شريعته وقبض النبي صلى الله عليه وسلم إليه. الميزة الثانية الاتصال بعصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، فالفقه المدني اتصل بعصر النبي صلى الله عليه وسلم واتصل أيضا بعصر الصحابة رضوان الله عليهم. فعلى أرض المدينة سار النبي صلى الله عليه وسلم، ونشأ الصحابة رضوان الله عليهم تحت رعاية النبي صلى الله عليه وسلم وتحت عنايته وتوجيهه، وكانت النخبة من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشدهم تأسيا بأحواله واقتداء بآثاره وترسما لخطاه. كذلك من مميزات الفقه المدني تأسي أهل المدينة بالآثار ومجانبتهم للبدع والمحدثات، وهذا الأمر يشهد به التاريخ، فأهل المدينة كانوا أبعد الناس عن البدع والخرافات سواء ما يتعلق بالعقائد أو بالأعمال، وقد تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأسوا بالصحابة رضوان الله عليهم. فلذلك ابتعدوا عن كل ما يعد من محدثات الأمور. كذلك من ميزات الفقه المدني احتياج أهل الأمصار إلى علمهم، فقد رحل علماء الأمصار إلى المدينة النبوية وأخذوا العلم عن التابعين وعن الصحابة قبل ذلك، ثم عن التابعين ثم عن تابعيهم، فقد كانت المدينة المنورة موئلا ومدرسة لمن أراد أن يستزيد من العلم وأن يأخذ من الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما حفظه علماء المدينة وأخذوه جيلا بعد جيل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحبه الكرام. بل إن علماء المدينة أيضا انتقلوا إلى بعض الأماكن الأخرى ونشروا العلم والفقه المدني في بعض الأمصار، فذهب مثلا هشام بن عروة ومحمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة الرأي وحنظلة بن أبي سفيان وغيرهم، انتقلوا إلى الأمصار ونقلوا العلم والفقه النبوي والمدني إلى تلك الأصقاع. أخيرا، صلة عمل أهل المدينة بالفقه المدني. لا شك أن الإمام مالك كما سبق لنا قد ورث الفقه المدني، وأصبح يقال لا يفتى مالك في المدينة، وأسس مناهج استدلاله على فقه مدرسة المدينة وهي الكتاب والسنة وأقضية الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى رأسهم أقضية عمر بن الخطاب وفتاوى ابن عمر وفتاوى سائر الصحابة رضوان الله عليهم وفتاوى فقهاء التابعين وغير ذلك من القواعد التي شاعت في مدرسة المدينة الفقهية، منها كما سبق لنا يعني سد الذرائع وعمل أهل المدينة والمصالح المرسلة. وعليه فالاستدلال بعمل المدينة كان شائعا في الحقيقة قبل الإمام مالك، ولم يكن الإمام مالك أول ما اعتمد عمل أهل المدينة وجعله حجة، بل سبقه في ذلك بعض شيوخ المدرسة من التابعين كسعيد بن مسيب ويحيى بن سعيد الأنصاري والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وغيرهم، كانوا يرون أن عمل أهل المدينة في الحقيقة ينبغي أن يؤخذ به. إذن فهمنا مما سبق أن الإمام مالك نشأ في بيئة تعتد بما يروى في المدينة المنورة وبما يروى في المدينة النبوية ويعتد بالفقه المدني، فلذلك حدا بهذا هذه النشأة حدث بالإمام مالك أن يرى أن عمل أهل المدينة ينبغي أن يتوقف عنده وأن يعمل به وأن ينظر إليه نظرة تختلف عن عمل سائر الأقطار، لأنهم تميزوا بميزات لا يمكن أن تتوفر لبقية سائر الأقطار. ولعلنا إن شاء الله تعالى في المحاضرة والدرس القادم أن نكمل ما يتعلق بمعنى عمل أهل المدينة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.